الحديث الصحيح يقول كيف نعرف الحديث الصحيحة؟ كيف نعرف الحديث الصحيحة؟ الحديث الصحيح هو ما اجتمعت فيه شروط، هذا قانون، قوانين وضعها أهل العلم بالحديث، وضعوا قوانين لثبوت هذا الأمر. طيب ما هي هذه القوانين؟ قال الحديث الصحيح لا يكون صحيح إلا اجتمعت فيه شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، ثلاثة ثبوتية واثنان منفيان، مع هذه الشروط الخمسة يقال هذا حديث صحيح. البخاري رحمه الله تعالى حاول أن يجمع الأحاديث التي فيها هذه الشروط الخمسة، ومسلم كذلك. فنظر أهل العلم في صنيع البخاري فقالوا له أحسنت، ونظر أهل العلم في صنيع مسلم فقالوا أحسنت، فأجمعت الأمة الإسلامية على صحة ما في البخاري وما في مسلم لأنهما التزما هذه الشروط. جاء علماء آخرون كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وأبي يعلى وغيرهم كثير من أهل العلم الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا بهذه الشروط في كل الأحاديث. في بعض الأحاديث التزموا فيها بهذه الشروط، بعض الأحاديث لم يلتزم بهذه الشروط. فجاء أيضا أهل العلم ونظروا في هذه الأحاديث هل تنطبق عليها الشروط الخمسة أو لا. فمن طبقت عليه الشروط الخمسة قالوا حديث صحيح أخرجه الترمذي، لم تنطبق حديث ضعيف أخرجه الترمذي، حديث صحيح أخرجه النسائي، حديث ضعيف أخرجه النسائي، حديث صحيح أخرجه أحمد، حديث ضعيف أخرجه أحمد. فميزوا بين الصحيح والضعيف، لا لأن هؤلاء العلماء يجهلون الصحيح الذين ألفوا، ولكن هم لم يلتزموا. مسلم البخاري التزم، قال لن نضع إلا الصحيح، غير مسلم البخاري قال لا سنضع كل الأحاديث توصل لنا. طيب، فصارت القضية أن علماء الإسلام، علماء الحديث بالذات، لما نظروا في البخاري ومسلم قالوا أصبتما، كلامكم صح، جميع ما في البخاري صحيح، جميع ما في مسلم صحيح، لكن في مسند أحمد، في الدارمي، في الترمذي، ابن ماجه، الدارقطني، الحاكم، ابن عساكر، التاريخ، غير هؤلاء، قال فيه الصحيح وفيه الضعيف. وهي ليست فوضى، وإنما قواعد منضبطة يسيرون عليها في أي حديث. جيب أي حديث الآن، زين، اعرضه وطبق عليها القواعد. وفي كتب مؤلفة في الرجال حتى تعرف اتصال السند من عدم اتصاله، ومن عدالة الرواة من عدم عدالتهم، وضبط الرواة من عدم ضبطهم. كتب كثيرة جدا في هذا الأمر، منها ميزان الاعتدال، منها الجرح والتعديل، منها تهذيب الكمال، منها تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب، والمجروحون لابن حبان، والثقات لابن حبان، والمجروحون الضعفاء المتروكون للبخاري، الضعفاء المتروكون لابن الجوزي، كتب كثيرة جدا، كامل في ابن عدي، كتب كثيرة جدا ألفت في الرجال في معرفة الصحيح والضعيف، من الرجال الثقة وغير الثقة، من حفظه جيد، حفظه غير جيد، اتصال الإسناد، هل اتصل، بل حتى ألفت كتب في المدلسين، ألفت كتب في الذين يعني حدث من حدث ونسي، جمعوا أحاديث المختلطين اللي كان زين وبعدين صار يضيع لما كبر، كلها ألفوا فيه. فهذا العلم محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى، يعني قام علماء الإسلام يعني بحفظ دين الله تبارك وتعالى، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يمكن لأحد اليوم وباكر وبعد غد وفيما مضى لا يستطيع أحد أن ينسب حديثا ضعيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن ينفي حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا يكون هو يعني متجرئ جريء، لكن يجد من يرد عليه من أهل العلم، الله الحمد والمنة. فاطمئنوا، الأمور منضبطة، وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة، ما الشيعة، الخوارج، الصوفية، كلا ما عندهم شيء، لا يوجد هالعلم هذا إلا عند أهل السنة، ولا يوجد قطعا إلا عند المسلمين، يهود، نصارى، التوراة ما عندهم إسناد لها، الإنجيل ما عندهم إسناد له، هذا لا يوجد إلا عند أهل السنة، تميزوا بهذه الميزة وحفظ الله بهم الدين سبحانه وتعالى.